إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، فإن العباد مهما بلغوا مفتقرون إلى ربهم، محتاجون إليه في كل لحظة وحين. وإذا اشتدت المحن وعظم الكرب فلا فرج ولا مخرج إلا بالله العليم القدير. عباد الله، إن الشيعة الرافضة لهم تاريخ أسود مع أمة الإسلام، فالعداء مستحكم فيهم، والبغض والحقد غائر، بل لا تكاد تمر حقبة من حقب تاريخ أمتنا إلا ولهؤلاء طعنات وغدرات وثورات وخيانات، نداء أو بدءا بالقرامطة ثم الدولة العبيدية إلى الدولة الصفوية الدموية، ثم كشرت أنيابها مع الثورة الخمينية المشؤومة. هذه الثورة التي جعلت هذه الفرق الشيعية الباطنية، والتي هي أقلية في مجموع المسلمين، جعلتها تسعى للزعامة والسيطرة على العالم الإسلامي عبر ما يسمى بتصدير الثورة. هذا التصدير يعني نشر التشيع في العالم وبالأخص الإسلامي، وهو أيضا رسالة خفية للإطاحة بالقيادات السنية واستبدالها بزعامات موالية للإمبراطورية الفارسية. بدأ مخطط تصدير الثورة متزامنا مع العهد الجديد لولاية الفقيه، والتي تعني عند الشيعة أنه يجب على أتباع المذهب الإمامي طاعة الفقيه الذي هو النائب عن الإمام الغائب المنتظر، طاعة مطلقة عمياء لا يجوز فيها الاعتراض والمراجعة. بهذا الفكر أمسك مصدر الثورة أتباعه وأقلياته هنا وهناك، ليكونوا بعد ذلك تابعين له مؤتمرين بأمره. كانت حكومة الملالي في نشأتها ونشوتها تحرض وتشجع الأقليات الشيعية على المطالبة بالاستقلال والمنادات بحكم ذاتي، وأنشئت حينها بعض الأحزاب السياسية الشيعية المعارضة لحكوماتهم، والتي أصبح لها في عالم اليوم صوت وضجيج، كحزب الدعوة الإسلامية في العراق، وحركة أمل، وحزب الله الذي هو في الحقيقة حزب الشيطان في لبنان، وجبهة التحرير الإسلامي في البحرين، والحركة الحوثية الرافضية في اليمن. بعد ذلك قامت هذه الأحزاب استجابة لأوامر معممي قم، وأصبحت بعد ذلك صدى للصوت الصفوي الفارسي المجوسي. وبقي تصدير الثورة والسعي للزعامة هدفا منشودا وحلوما منتظرا لملال إيران أنفق في سبيله الأموال الطائلة. عباد الله، وأما مخطط هؤلاء في تصدير الثورة فله صور وأشكال، من أهمها نشر مذهبهم الشيعي الباطني في كل الأصقاع، وتسمية نحلتهم بمذهب آل البيت، وقصر دعوتهم في أولها على محبة آل البيت وذكر فضائلهم والتأكيد على حقوقهم. هذه الدعوة يستخدمها الشيعة قنطرة للغلو فيهم وتقديسهم، ومن ثم الطعن في من سلب حق آل البيت واغتصبه وظلمهم، وهم الصحابة رضي الله عنهم كما تزعم الشيعة. ثم تأتي مرحلة الطعن والغمز واللمز بالصحابة وتخوينهم ثم لعنهم والعياذ بالله وتكفيرهم. فهذا الشعار إذن حب آل البيت هو غطاء للتبشير بالمذهب الشيعي وتحسين صورته. إذا كانت الجمعيات الشيعية الدعوية والإغاثية وحتى السياسية تسمى بأسماء آل البيت للترويج لهذا المذهب الخبيث وقبوله، أما أماكن قبور آل البيت فقد كانت هدفا للشيعة، جعلوها مزارات وبنوا القباب عليها وأحيوا عندها الموالد الشركية من البدع الكفرية وغيرها. هذا بالإضافة إلى بناء الحوزات حول تلك الأضرحة وشراء الأراضي المجاورة لها لتكون تلك البقاع بعد ذلك شيعية صرفة. ومن حيل الملالي في تصدير الثورة الدعوة إلى التقارب المذهبي بين أهل السنة والشيعة. هذه الدعوة في حقيقتها تعني الاعتراف بالمذهب الشيعي الخبيث وصحته مما يمهد لقبوله وجواز التمذهب به بعد ذلك. هذه الحيلة وللأسف جعلت دعاة الشيعة يتحركون في داخل البلدان السنية بكل حرية، ينشئون المراكز ويفتحون دور النشر وينشرون مذهبهم الباطني الخبيث. أما إذا جاء ناصح يحذر الناس من معتقدات الشيعة الفاسد وتراثهم المليء بالكفر، فهذا عند الشيعة يعد خطر يهدد وحدة الأمة الإسلامية. إننا أهل السنة لا يمكن أن نتقارب ولا أن نضع أيدينا بأيدي أقوام عاطين على نواقض الإسلام، عاكفين على القبور مستميتين في نشر البدع والشرك. أقوام هدفهم الأسمى هو القضاء على دين الإسلام وإحلال المجوسية مكانهم. ومن وسائل الشيعة التوسعية أيضا الاهتمام بالمنح الدراسية واستقطاب الألوف المؤلفة من الشباب المسلم من مختلف الأقطار للدراسة بالحوزات العلمية في طهران وقم ومشهد وتبريز وغيرها، وتتكفل حكومة الملال هناك بنفقتهم وعيشتهم وحاجاتهم وحتى تزويجهم. أما هدف هذه المنح فهو تشييعهم في الدرجة الأولى ليعودوا دعاة لنشر التشيع في بلدانهم. ومن وسائل هؤلاء الشيعة في تصدير الثورة أيضا وكسب تعاطف المسلمين دعوى تبني قضايا المسلمين واتخاذ المواقف المعادية لليهود والصهيونية والسياسة الغربية، مما كان له الأثر الأكبر في تلميع صورة الشيعة في العالم الإسلامي وكسب تعاطف الشعوب المقهورة معهم. وما اقتراب ملال إيران من القضية الفلسطينية إلا لدغدغة المشاعر ومصلحة المذهب والتكسب السياسي. لقد قامت الثورة الخمينية المشؤومة وكان شعارها اليوم طهران وغدا القدس، وبان واتضح أن الهدف الفارسي الباطني ليس القدس وإنما بغداد والخليج العربي، فعجزوا عن تحقيق مرادهم آنذاك ليأتي المستعمر الصليبي بجحافله فيطأ بغداد ويسلمها للعمائن الشيعية الباطنية بلا قتال ويعهد إليهم بمهمة إبادة أهل السنة وتهجيرهم. عباد الله، يظن البعض أن تحرير القدس سيكون على أيدي أهل العمائم والملالي في إيران ولبنان، فهل حقا سينصر الشيعة الباطنيون الصفويون المجوس قضايا المسلمين؟ وما مكانة بيت المقدس عندهم؟ استمعوا إلى حقيقة معتقدهم في المسجد الأقصى. جاء في كتاب التفسير عند الشيعة أن المسجد الأقصى في السماء وليس في الأرض، كما جاء في تفسير الصافي للكاشاني عند قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، قال: ذاك في السماء، إليه أسري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء مثله في تفسير القمي منسوبا إلى الباقر. وأعظم من ذلك أن المسجد الأقصى الذي أجمع المسلمون على قدسيته لا قيمة له عندهم، كما أسند المجلسي وهو من كبار أئمتهم إلى أبي عبد الله عليه السلام هكذا يقولون، أنه سئل عن المساجد التي لها الفضل فقال: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت، يقول الراوي عنه: والمسجد الأقصى جعلت فداك؟ قال: ذاك في السماء، إليه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: إن الناس يقولون إنه في بيت المقدس. فقال: مسجد الكوفة أفضل منه، يعني الذي في كربلاء. وبناء على هذا المعتقد الخبيث، عباد الله، حرفوا حديث شد الرحال إلى المساجد الثلاث فجعلوه هكذا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد رسول الله ومسجد الكوفة. ثم إنهم نسجوا شبكة هائلة من الأكاذيب والترهات في فضل مسجد الكوفة، جعلته عند أتباعهم أعظم من المسجد الحرام من الحرمين الشريفين، لإطفاء قدسية على كربلاء وما حولها. فإذا كان معتقدهم في المسجد الأقصى أنه في السماء ولا قيمة للموجود في الأرض، فلماذا إذن يعقدون المؤتمرات للأقصى ويلوكون قضية القدس بألسنتهم لولا المتاجرة بها؟ وأما منزلة أهل فلسطين عند هؤلاء الباطنية الشيعة فلا قيمة له بدون تشيع، ولا فرق بينهم وبين اليهود، كما جاء في مقابلة نشرتها صحيفة عصر إيران مع آية الله خرازي وهو مما يسمون بالمحافظين، قال فيها: إذا أردنا دعم الفلسطينيين يجب أن نكون متيقنين أن فلسطين ستكون سائرة على مذهب آل البيت، يعني مذهب الشيعة، وإذا لم تكن على مذهب أهل البيت إذن فما الفرق بين إسرائيل وفلسطين؟ وقبله قال الخميني الهالك الملعون: كل سياساتنا لا قيمة لها إذا لم يكن لنا يد في القضية الفلسطينية. والعجيب عباد الله أن التشيع في السنوات الأخيرة انتشر انتشارا كبيرا في بلاد الشام والمغرب، وغزا مصر ودخل إلى فلسطين، إذ يوجد بها ثلاث جمعيات شيعية باطنية تتولى صرف الفلسطينيين عن دينهم إلى التشيع. وأعجب من ذلك تباهي بعض الجماعات الحزبية والحركات الإسلامية التي ترفع شعار الإسلام والحل عندنا في فلسطين، تباهيهم بأن أيديهم ممدودة إلى الشيعة وحزب الشيطان ويتعاونون معهم على الجهاد المزعوم. فانتبهوا عباد الله إلى مثل هذه المؤامرات التي تحاك ضدكم. وأما السفارات الإيرانية في كل بلاد الأرض هي في الحقيقة جامعات ومعاهد لنشر التشيع وطبع الكتب الشركية، ولا يمسها أحد بسوء في الوقت الذي تحاصر فيه الدعوة الحقة إلى الله، مع العلم أن الغرب يدرج إيران وفروعها ضمن قائمة الإرهاب ومحور الشر، فلماذا إذن يسمح لها بنشر التشيع ولا يثرب عليها في ذلك؟ والغرب الكافر قائم بالمرصاد لكل محاولة جادة لإيقاف تمدد التشيع في العالم الإسلامي. رد الله كيدهم إلى نحورهم وأشعل الفتنة فيما بينهم وحمى بلادنا وبلاد المسلمين من مؤامراتهم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد استطاع الشيعة الباطنيون وبخبث بالغ أن يصوروا لجمهور الأمة أنهم هم المخلصون للعالم الإسلامي، ونحن نسأل: هل قدم الشيعة لأمتنا أكثر من الشعارات؟ وهل واجهوا اليهود والنصارى بشيء أكثر من الشعارات، لقد انكشف استخدام الشيعة الخادع لشعارات القضية الفلسطينية وشعارات مقاومة اليهود، حينما ظهر شيعة العراق وهم ينفذون أبشع عمليات القتل للفلسطينيين اللاجئين بالعراق، وحينما رأى العالم شيعة حركة أمل وهم يتعاونون مع النصارى وينفذون أبشع المجازر بحق الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين بزعامة حسن عدو الله، لقد انكشف دجل شعارات الموت لأمريكا ولإسرائيل التي يرفعونها دائما، حينما رأى العالم شيعة العراق وهم يتآمرون على بلادهم ويستقدمون الاحتلال الأمريكي ويبيحونه أرضهم وثرواتهم، وحينما أصدر ملاليهم الفتاوى التي تحرم مقاومة المحتل الأمريكي، وانكشفت شعارات الموت لأمريكا، حينما رأى العالم شيعة إيران وهم يفتخرون بأنه لولاهم لما تمكن الأمريكان من احتلال العراق، ولولاهم لما تمكن الأمريكيون من البقاء في العراق طيلة هذه المدة، وانكشفت شعارات الموت لأمريكا، حينما رأى العالم شيعة العراق وإيران وهم يتعاونون مع المحتل الأمريكي في ارتكاب أبشع جرائم القتل والإبادة لأهل السنة، ولم يواجهوا المحتل الأمريكي لبلادهم ولم يقتلوا أمريكيا واحدا، ولكنهم تعاونوا معهم لقتل أهل السنة بأبشع أشكال القتل والإبادة، ولأن القاتل شيعي والمقتول سني يقف العالم كله صامتا متفرجا إلا من رحم الله على أبشع الجرائم التي ينفذها النظام الشيعي السوري ويشاركه فيها شيعة إيران وشيعة العراق ولبنان. وأخيرا، انكشفت شعارات الموت لأمريكا وإسرائيل الذي يرفعه المجرمون الشيعة الحوثيون في بلاد اليمن في الوقت الذي يقتلون فيه اليمنيين ويستبيحون دماءهم ويزهقون أرواحهم في أنحاء مدن اليمن، ويحاولون أن يفرضوا سيطرتهم على المحافظات والمديريات اليمنية باستخدام كل أساليب العنف والبطش والترهيب، حتى بلغ الأمر إلى قتل الأسرى والتمثيل بالجثث وتلغيمها. ومع ذلك كله، فالعالم الغربي الكافر لا يعتبر كل ما قاموا ويقومون به إرهابا وإجراما، ويعترف بهم ويدعوهم للمشاركة السياسية. شعارات الحوثيين الموت لأمريكا وإسرائيل، والموت الحقيقي إنما هو للمسلمين. يطلقون شعارات النصر للإسلام، والحقيقة هي خدمة أعداء الإسلام في تمزيق الأمة وإضعافها. اللهم احم بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وسوء، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم ووحد بين صفوفهم على الحق يا رب العالمين لمواجهة أعدائهم. اللهم إنا نسألك يا رب يا كريم أن ترفع عنا الغمة وعن سائر المسلمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين، أدخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين، ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.